الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، من هداه فهو السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. أحمده وأشكره على آلائه وفضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشرف من أظلت السماء وأكرم من أقلت البيداء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التوفيق والتسديد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، لقد امتن الله عز وجل علينا بمواسم للطاعات وأيام للنفحات وساعات مباركات لعبادة رب البريات، ومن ذلك يوم الجمعة، يوم الوحدة والعزة ورباط الجماعة وتأليف القلوب على المحبة والمودة. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. فهدانا الله، أي هدانا الله إلى يوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. أيها المسلمون، يشرع في هذا اليوم قراءة سورة الكهف. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وأيضا يا عباد الله، يسن في هذا اليوم العظيم الإكثار من الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، والجمعة سيد الأيام، فبالصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عباد الله، حضور صلاة الجمعة وكذلك الأعمال الصالحة في يوم الجمعة تكفر الذنوب والخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. عباد الله، ومن آداب الجمعة الاغتسال في هذا اليوم، ولبس أفضل الثياب وأجملها، والسواك ومس الطيب. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة. قالوا: غسل رأسه واغتسل، أي غسل جسده، وهناك أقوال أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة ثم غدا أو راح أو ابتكر، أي بكر إلى صلاة الجمعة، ثم دنا وأنصت واستمع، كان له بقدر كل خطوة يخطوها كأجر قيام سنة وصيام سنة. عباد الله، وقد رغب الشارع الحكيم في التبكير إلى صلاة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، أي مبكرا، فكأنما قرب بدنه ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام أي صعد على المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر، أي ليس للمتأخر فضل في السبق. أيها المؤمنون، إن حضور صلاة الجمعة واجب على كل مكلف ما عدا المرأة والمريضة والمسافر والرقيقة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين الأحياء منهم والميتين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المؤمنون، اعلموا رحمكم الله أن يوم الجمعة يوم مشهود واجتماع للمسلمين يتركون فيه اللهو والبيع ويقبلون على ربهم منيبين إليه، ذاكرين شاكرين، راجين تجارة لن تبور، ليعظم لهم الأجور ويشرح لهم الصدور ويغفر لهم الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. فلا يجوز يا عباد الله العبث والانشغال عن الاستماع للخطبة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. وأيضا يا عباد الله، يمتنع القادم للجمعة عن إيذاء المصلين والتشويش عليهم وتخطي رقابهم أو إيذائهم بالروائح الكريهة. جاء رجل يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تخطى الرقاب، فقال صلى الله عليه وسلم له: اجلس، فقد آذيت وآنيت، أي آذيت بالتخطي وآنيت، تأخرت عن المبادرة والتبكير. فالجمعة يا عباد الله تنبيه وتذكير وإبلاغ ونصيحة وموعظة للقلوب لتتحلى بالفضائل وتجتنب الرذائل، وتسمع ما يصلح حالها ومآلها، وتتواصى بالحق وتتواصى بالصبر. فالواجب على المسلم ترك السهر يوم الجمعة والتهيؤ للصلاة منذ الصباح الباكر، واستشعار عظم الأجر والثواب لهذا اليوم. فقد قال صلى الله عليه وسلم وهو على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وإذا ختم الله تبارك وتعالى على قلب العبد فإن الخير والهدى والصلاح